اطلع يا وليد. انزل يا وليد. قرب يا وليد. ابعد يا وليد. خش يا وليد. ارجع يا وليد. اسمع يا وليد، النهارده كله جديد في جديد. النهارده احلى عيد، وهديتنا للقريب والبعيد حفلة فيها احلى الفنون، ومعانا مطرب كلنا بنحبه، معانا الفنان شعبان عبد الرحيم. انا بكره اسرائيل، اقولها لو اسال. انا بكره اسرائيل وبقولها لو اسال، ان شاء الله موت قتيل او اخش المعتقل. يا ليل. انا بكره اسرائيل، بكره اسرائيل، بكره اسرائيل، بكره اسرائيل، بكره اسرائيل، وبقولها لو اسال، ان شاء الله موت قتيل او اخش المعتقل. بيحسبها بضمير. احب حسن مبارك، احب حسن مبارك، الريس حسن مبارك، عشان عقله كبير، لو خطى اي خطوة بيحسبها بضمير. بكره اسرائيل وبكره الدمار، بتعشق الخراب وبتكره العمار، بتعشق الخراب وبتكره العمار. يا ناس عليا وشعب مصر حزين والدمع رايحة جاية. أحب ياسر عرفات، أحب ياسر عرفات، بكره إسرائيل، بكره إسرائيل وشمون ويا شارون، وبحب عمرو موسى كلامه الموزون. أحب عمرو موسى كلامه الموزون، كلامه الموزون، بكره إسرائيل وشمون ويا شارون، بحب عمرو موسى بكلامه الموجود. أحب عمرو موسى كلامه الموجود. ذنب الأطفال اللي يومات تموت، ناس ماسكين سلاح وناس ماسكين نبوت، ناس ماسكين سلاح وناس ماسكين نبوت. وبكره إسرائيل وإحنا كلنا وكل زعلانين، ده القدس تهمنا، كل زعلانين تهمنا، القدس تهمنا. الدرة لما مات الريس كان حزين، وقالها في الجرايد من يرضى الظلم مين. الدرة لما مات، الدرة لما مات، الدرة لما مات الريس كان حزين، وقالها في الجرايد من يرضى الظلم مين، من يرضى الظلم مين، من يرضى بكره يهود براك، عشان دمك تقيل والناس كلها كرهاك. بكره اسرائيل وبكره يهود براك، بكره اسرائيل وبكره يهود براك، عشان دمك تقيل والناس كلها كرهاك. طول عمر مصر راسية وبتستحمل كتير، ولكن لما تغضب اهي سحبت السفير، ولكن لما تغضب سحبت السفير، سحبت السفير. بكره اسرائيل واسال دم الشهيد، واسال اللي عبروا واكتوبر المجيد. ما تسال اللي عبروا، اسال اللي عبروا واكتوبر المجيد، اكتوبر المجيد. وبكره اسرائيل عشان جنوب لبنان والقدس والعراق وسوريا والغلام. والعراق وسوريا والجولاب، وسوريا والجولاب. وبكره اسرائيل اقولها لو اسال وان شاء الله موت اسير او اخش المؤثر وبكره اسرائيل وبكره اسرائيل بكره اسرائيل بقولها لو اسال ان شاء الله موت اسير او اخش المؤثر او اخش المؤثر ان شاء الله موت اسير ان شاء الله موت اسير ان شاء الله موت اسير ان شاء الله موت اسير او اخش المؤثر او اخش المؤثر حب حسن فارق عشان عقله كبير لو خط اي خطوه بيحسبها بضمير لو خط اي خطوه بيحسبها بضمير بيحسبها بضمير بيحسبها بضمير بيحسبها بضمير